ثبت أنه كان لا يتوضأ بعد الغسل كما أخرج أحمد هذا السنة الأخيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. وقفنا آخر شيء في فصل الغسل الواجب، يعني ما هي كيفية الغسل التي ينبغي الإنسان أن يغتسل بها وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والغسل الشرعي، وكذلك أيضا هل هذا الغسل كاف في رفع الحدثين معا الأكبر والأصغر، أم أنه يشترط لكل واحد منهما طهره الخاص به. فقال المصنف عليه رحمة الله تعالى: وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ بعد الغسل كما أخرج أحمد وأهل السنن، وقال الترمذي حسن صحيح، وأخرجه البيهقي أيضا بأسانيد جيدة. الحديث ذكره شيخنا الشيخ مقبل عليه رحمة الله في صحيح مسلم ليس في الصحيح. وكما تعلمون شرط الشيخ مقبل شديد في هذا الكتاب في تصحيح الأحاديث، فغالب ما ذكره ولم يستدركه على نفسه، لأنه استدرك بعض الأحاديث، تفضل الله استعان، تفضل، لو ذكر بعض الأحاديث ثم استدركها على نفسه، فأغلب الأحاديث التي جاءت ثابتة عنه فتكون ثابتة، فهذا حديث مما ذكر في ذلك، كان لا يغتسل بعد الغسل صلى الله عليه وسلم. وقد مرت بنا كيفيات الغسل الثابتة في حديث ميمونة في الصحيحين، وحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، وذكرنا ما يقع في غسل الرجلين وتأخيرهما وتعليل مالك لذلك الأمر. فمالك جمع بين الحديثين، قال: إذا كان في أرض رخوة و يعتريه في رجليه أو يبقى بعض الشيء في رجليه ففي هذه الحالة يؤخر غسل الرجلين، أما إذا كان في أرض صلبة ولا يحتاج إلى تأخير رجلين بحيث أنه لا يعلق فيهما شيء فيأخذ بحديث عائشة رضي الله عنها ويغسل رجليه ثم يخرج بعد ذلك. ثم قال: وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر مرفوعا وموقوفا أنه قال لما سئل عن الوضوء بعد الغسل قال: وأي وضوء أعم من الغسل، وأي وضوء أعم من الغسل. هذا روي موقوفا ومرفوعا، وصح موقوفا ولم يصح مرفوعا، رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وكذلك عبد الرزاق وغيره، قد صح مرفوعا. وجاء مرفوعا عند الحاكم، وفيه عمر بن جعفر البصري شيخ الحاكم ضعيف لا يصح، والموقوف أصح، قال الذهبي بعد أن روى الحديث قال: والصحيح هو الوقف، قال: الصحيح في الحديث هو الوقف. إذا نأتي في الوقف هنا، قال لما سئل عن الوضوء ابن عمر بعد الغسل قال: وأي وضوء أعم من الغسل. وقد يأخذ منه آخذ هنا بأن له حكم الرفع، لأنه من المسائل الشرعية التي لا تكون إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعتبر له حكم الرفع إليه صلى الله عليه وسلم من قبيل الفتوى. وقد بعض العلم يقول أنه من قبيل الإجتهاد له في ذلك. وروي عن حذيفة أنه قال: أما يكفي أحدكم أن يغتسل من قرنه إلى قدميه حتى يتوضأ؟ وهذا فيه حجاج بن أرطأة ضعيف لا يصح. وقد روي نحو ذلك عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم، حتى قال أبو بكر ابن العربي وهو في عارضة الأحوذي أنه لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل، أنه داخل تحت الغسل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الاقتصار على الوضوء دون الغسل هو المشهور عند الأئمة الأربعة، الاقتصار على الغسل دون الوضوء أو دخول الوضوء مع الغسل هو المعروف عند الأئمة الأربعة المشهور عنهم. نأتي نعيد المسألة مرة أخرى، نرجع إلى المسألة، نقول مسألة: إذا اغتسل الإنسان ولم يتوضأ في أثناء غسله، هل هذا الغسل كاف في الصلاة أم لابد من الوضوء حتى تصح صلاة الإنسان ويصح ما يقوم به؟ ذكرنا بأن الصحيح من أقوال أهل العلم وهو مذهب الجمهور العلماء، وابن العربي يدعي فيه الإجماع، أنه إذا اغتسل ارتفع الحدث، ولذلك يقول ابن المنذر يقول: وأجمعوا أنه إذا اغتسل ارتفع الحدث إلا ما روي عن الحسن البصري. حاول أن يثبت ماذا خلاف الحسن البصري في هذا المسألة إلا ما خلف على البصري. قال حافظ ابن حجر معلق على كلام المنذر يقول: المقصد من ذلك، أو عفوا يقول أبو بكر بن عربي: والمقصد من ذلك هو رفع الحدث، ولم ينظر النية هي رفع الحدث سواء كان أكبر أو أصغر، فإذا ارتفع الحدث ارتفع الحدث بأكمله وبأجمعه. إذا اغتسلت ارتفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر. وذكرنا بأن النووي خالف هذه المسألة وقال يجب عليه أن يتوضأ. يجب عليه بماذا؟ أن يتوضأ. لكن هذه الأحاديث التي ذكرت في السابق كلها تدل على أن الحدث الأكبر رافع للحدث الأصغر. على الترجيح الآن بين أقوال أهل العلم نقول أن الحدث الأكبر إذا ارتفع ارتفع معه الحدث الأصغر، فيكفي إذن للشخص الغسل. نأتي لمسألة فرعية على هذا. إذا كان الإنسان هذا في غسل الجنابة الواجب، لكن إذا لم يكن في غسل واجب من الجنابة مثل غسل الجمعة، غسل يتطهر الإنسان يتنظف فيه أو غير من هذه الأغسال، ما حكمه؟ هذا لا يرفع الحدث، لا يرفع الحدث أصلا، لا بد من الوضوء بعده إذا كان غسل الجمعة. لكن ما هي العبرة في هذا الغسل بالذات؟ نقول أن هذا الغسل رفع الحدث الأكبر الأصغر الأكبر، فمن جملة كان أخذ الحدث الأصغر معه لأنه رافع للحدث، والعبرة بالحدث ليس هناك حدث. لكن في غسل الجمعة ليس هناك حدث، لكن واجب للجمعة كما سيأتينا في الكلام عليه على من يقول بالوجوب. كذلك أيضا الغسل للتنظف أو الغسل للأغسال الأخرى المستحبة أو الواجبة إذا لم يكن فيها رفع حدث فيجب على الإنسان أن يتوضأ، يجب على الإنسان أن يتوضأ. واضح هذا الفرق. هذه إذن المسألة التي ذكرها. قال وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث. هذا كلام العرب يقول انظر نية الطهارة تأتي على طهارة الحدث، هذا المقصد منها بماذا؟ هو الحدث في ذلك. وهكذا نقل إجماع ابن بطال، ابن بطال المالكي صاحب له الكتاب اللي هو في شرح البخاري من أئمة المالكية الكبار، ويتعقب بأنه قد ذهب جماعة منهم، أي يتعقب في نقله الإجماع الذي ادعاه ابن بطال بأنه قد ذهب جماعة منهم أبو ثور وداود وغيرهما إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء. داود الظاهري هو ذهب إلى هذا القول، وكذلك أيضا نقل القول على الحسن كذلك، وهو قول أكثر العترة، والعترة مقصود منهم آل البيت. وكما ذكرنا بأن الشوكاني لما عاش بين الزيدية كان ينقل على عترة لأنه في سبيل الرد وصدد الرد على أولئك القوم ونشر مذهبهم. وأما كون تقديم أعضاء الوضوء غير واجب فلأنه يصدق الغسل ويوجد مسماه بالإفاضة على جميع البدن من غير تقديم. يقول آل لو قال قائل نبدأ بالوضوء لا بد أن تبدأ بهذا. قال كلمة الغسل لغة وشرعا تصدق على ماذا؟ على ما اغتسل به الإنسان. أفاض إذا نام فاض نفسه الماء صحت فيه بأنه قد اغتسل. وهذه الأشياء التي تقع منه أمور زائدة فوق الغسل فهي من قبيل الاستحباب لا من قبيل الوجوب. هذا الذي أراد الشوكاني أن يصل إليه من غير تقديم. وأما التيامن فلثبوته عنه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. التيامن نحن أخذنا في الغسل أنه يبدأ باليمين ثم الأيسر وهكذا، هذا أخذنا في الأغسال المستحبة وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فقال قولا وفعلا عموما وخصوصا، أي من قوله ومن فعله ثابت هذا. فمن العموم ما ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تناعله وترجله وطهوره. قد نقول هو من باب الخصوص في قوله وطهوره، لأن الطهور الغسل كذلك من قبيل أيضا التطهير، يتطهر به الإنسان. وفي شأنه كله، وجاء أيضا رواية شاذة وفي سواكه لا تصح. فهنا نقول الآن كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. هل هذا التيمم يقولنا مثلا خارج ما نحن فيه خاص بالأشياء المذكورة أو هو أعم من ذلك؟ نقول ظاهر النص يفيد أعم من ذلك، وفي شأنه كله، وفي شأنه كله. إلا أن العلماء اختلفوا في بعض الأشياء ما كان من شأنه التيمم وكذلك التيسر، يكون فيه يمين وشمال فيبدأ باليمين ثم الشمال. لكن بعض الأشياء التي ليس فيها يمين إما أن يكون يمين أو يكون شمال مثل لبس الساعة، يعني علشان نتكلم عن هذه المسألة هل يكون في اليمين أو يكون في الشمال؟ البعض قد يستدل بهذا الحديث، بعض أهل العلم يقول هذا لا يقع الاستدلال بهذا الحديث. ما السبب عدم استدلال بهذا الحديث؟ لأن اللبس إما يكون في الشمال أو يكون في اليمين، والحديث يتكلم على ما كان سبيله فيه اليمين والشمال معا، فإنه يبدأ باليمين ثم ينتقل الشمال. فكل الأشياء التي ذكرها هنا سواء كان في التنعم فله نعل إما باليمين وبالشمال، والترجل كذلك يبدأ، الترجل المقصود به مشط الشعر إما أن يبدأ باليمين أو يبدأ بالشمال فكذلك، وأيضا وطهوره أيضا كذلك فالطهور باليمين وبالشمال هذا من فعله صلى الله عليه وسلم وفي شأنه كله. ما المقصود بشأنه كله؟ الظاهر أن المقصود منه ما كان فيه التيمم والتيسر مع الله ما كان فيه أحدهم لا كان فيه بماذا أحدهم. وهذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى بعد ذلك يا أخوان نعم أخذنا نحن إذن يا أخواننا في إذن يعني قضية التيمم يعني باب الفائدة الخارجية عن هذا الأمر. ولذلك البعض لكن ممكن يقول لبس الساعة باب مخالفة اليهود والنصارى وثبت عنه وسلم أنه أمر بذلك أو غيرها من هذه الأشياء فممكن، لكن نحن نتكلم من حيث الاستدلال بهذا الدليل بعينه. فبعض أهل العلم قد يخالف هذه المسألة ويكون الكلام على أن المسلم يعجبه التيمم في من كان شأنه اليمين والشمال معا يقع، لكن ما من كان من شأنه إما التيمم وإما التيسر أو غير ذلك مثل لبس الخاتم أو غير هذا فهذا ليس فيه كلام بحيث نقول بأنه بماذا يستحب. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس الخاتم في يده اليسرى أو في الخنصر من يده اليسرى صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا ثبت عنه بأنه لبسه في اليمنى، هذا كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون الكلام بماذا على هذا الأمر. لكن الكلام في مثل هذه المسائل يكون إما من باب الشيء المستحب والشيء المستقبح، فالأمور المستقبحة يكون فيها المستقبحة بالشمال دائما كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستنجى بشماله، أما الأمور المستحبة كالأكل وغير ذلك فتكون عادة بماذا باليمين. قال ومن الخصوص ما ثبت في الصحيحين وغيرهما أنه بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر في الغسل، وقد ثبت من قوله ما يفيد ذلك ولا خلاف في استحباب التيمم. يعني الإجماع واقع بين أهل العلم أنه يستحب في الوضوء أن يبدأ باليمين ثم ينتقل الشمال، وعلى هذا نكون قد انتهينا من قضية الغسل وصفة الغسل الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما يكون مستلزما منه. قال فصل غسل الجمعة والعيدين. قال ويشرع لصلاة الجمعة والعيدين ولمن غسل ميتا وللإحرام ولدخول مكة. سيدخل في الغسال المستحبة التي ثبتت في ذلك، وهذا ما رجحه الشوكاني في هذا الباب أن هناك بعض الأغسال تكون مستحبة، فمن ضمن هذه الأغسال الغسل لصلاة الجمعة كذلك للعيدين ولمن غسل ميتا والإحرام ولدخول مكة. فبدأ قال لصلاة الجمعة، نركز هنا إذا ليس للجمعة وإنما هو لصلاة الجمعة وللعيدين كذلك ولمن غسل ميتا. قال وما مشروعيته لصلاة الجمعة فلحديث إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر، وقد تلقت الأمة هذا الحديث بالقبول. يعني في الصحيحين إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، هذا حديث فيه ماذا؟ الأمر، والأمر ماذا يفيد؟ الوجوب كما مر بنا في أصول الفقه. فإذا نحن في الظاهر حتى الآن نقول معنا حديث يدل على الوجوب الذي بين أيدينا، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنه إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، وهو في الصحيح تلقته الأمة بالقبول. ورواه عن نافع نحو 300 نفس، ذكر هذا الكلام ابن مندة أنه الذي رواه عن نافع عن ابن عمر، الحديث من رواية نافع عن ابن عمر 300 نفس، أغلب أصحاب ابن عمر قد رووه أو أصحاب نافع رووه عنه كمالك وابن عمر وعبيد الله بن عمر العمري وعبد الله الضعيف وغيرهم كلهم رووا عن نافع هذا الحديث، ورواه عن الصحابة غير ابن عمر نحو 24 صحابيا. وعلى هذا فيكون الحديث متواترا، هذا الحديث يكون بماذا؟ بالتواتر. وقد ذهب إلى وجوبه جماعة، وقال النووي في المجموع، طبعا هذا حكي وجوبه عن طائفة من السلف حكوه عن بعض الصحابة وبه قال أهل الظاهر، وحكاه ابن المنذر عن أبي هريرة وعمار ومالك، وحكاه الخطابي عن الحسن البصري، وحكاه ابن حزم عن جمع من الصحابة ومن بعدهم، وذهب الجمهور. إذن هذا المذهب الأول وهذا دليلهم، أراد الشوكاني أن يبين الآن. وانظروا الآن لابد أن نركز في قضية الاستدلال للإمام الشوكاني، هذا مذهب الجمهور ذكر، وما هو دليلهم؟ دليلهم حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، أمروا بماذا؟ بأن يغتسل، أحدكم الجمعة فليغتسل. قال والخطابي وعمار وحكاه الخطابي عن الحسن البصري وحكاه ابن حزم عن جمع من الصحابة ومن بعدهم، وذهب الجمهور إلى أنه مستحب، واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم رحمه الله تعالى بلفظ من توضأ فأحسن الوضوء. تعالوا، من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيارة ثلاثة أيام. هنا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا ماذا فيه، من أين هذا الذي أخذ الاستحباب، أو الجمهور من أين أخذوا هذا الاستحباب في هذا الحديث الذي بين أيدينا، وسننظر كيف استدلالهم بذلك الأمر. قال من توضأ فأحسن وضوءه، إذن الوضوء ما ذكر إلا الوضوء، لم يذكر الاغتسال، هذا وجه الاستدلال، فأحسن وضوءه. ثم أتى الجمعة ولم يقل اغتسل، إذا اكتفى بالوضوء، فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. قالوا ثبوت الأجر يدل على عدم الوجوب في هذا الأمر، إذ لو كان يعني واجبا للزم الإثم ولم يلزم الأجر، لزم فيه الإثم ولم يكن فيه الأجر، لكن ثبت الأجر، لما ثبت الأجر تبين بأنه على الاستحباب. معنا حديثان الآن، حديث يدل على الوجوب وحديث يدل على الاستحباب، فكيف نجمع بين هذين الحديثين؟ وسيأتي الكلام في كيفية الجمع في ذلك. قال وبحديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ للجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فذلك أفضل، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وفيه مقال مشهور وهو عدم سماع الحسن من سمرة. هذا الحديث أشهر من نار على علم كما يقال، وكذلك أيضا رواية الحسن عن سمرة، وخلاف العلماء في هذه الرواية، خلاف العلماء، ومحصل الخلاف هل سمع الحسن من سمرة أو لم يسمع، الحسن البصري هل سمع من سمرة أم لم يسمع، بماذا من سمرة؟ والعلماء فيها ثلاثة أقوال، ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أنه سمع منه مطلقا، وهذا القول ذكره ابن المديني، وكذلك أيضا روي عن الترمذي والحاكم، وما له الترمذي والحاكم أن الحسن سمع من سمرة مطلقا. والقول الثاني أنه لم القول الثاني أنه لم يسمع منه مطلقا، القول الأول أنه سمع منه مطلقا، القول الثاني لم يسمع منه مطلقا، وهذا القول مال إليه ابن معين، وكذلك رجحه شعبة بن حجاج، ومال إليه كذلك ابن حبان، القول الثاني الأقوال هل سمع أو لم يسمع. والقول الثالث للعلماء وهو أنه سمع حديثا واحدا، وهو حديث العقيقة، وهو حديث العقيقة دون غيره، وهذا القول هو الذي مال به النسائي، وكذلك رجحه الدارقطني، ورجحه أيضا عبد الحق الإشبيلي، مالوا إلى هذا القول، إلى أن الحسن سمع من سمرة. فصحة الحديث من ضعفه ترجع إلى الترجيح إلى أحد هذه الثلاثة الأقوال، القول الأول سمع منه مطلقا، القول الثاني لم يسمع منه مطلقا، وكل قول قال به أئمة، والقول الثالث لم يسمع إلا حديثا واحد، وهو حديث العقيقة، حديث العقيقة الحسن عن سمرة، أخرجه البخاري، وصرح فيه بماذا بالتحديث، صرح فيه بماذا بالتحديث. القول الثاني كما ذكرنا، القول بعدم السماع مطلقا، هو قول ابن معين وشعبة. الشوكاني في نيل الأوطار يقول المثبت مقدم عن النافي، ومن علم حجة على من لم يعلم، من علم حجة على من لم يعلم، فلذلك رجحوا بماذا؟ السماع مطلقا. قد نقول الشوكاني أيضا في النيل من الذين رجحوا هذا المذهب. فقلنا الحسن سمع سمع، فالقول الثالث سمع منه حديث العقيقة. لماذا قالوا حديث العقيقة بعينه؟ لأن هذا الذي رواه البخاري وصرح فيه بالتحديث. قال حافظ ابن حجر، حافظ ابن حجر يرجح السماع مطلقا، وجاء في تهذيب التهذيب ذكر أن هناك رواية لأحمد وهو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلى، قال فيها الحسن سمعت سمرة يقول، صرح فيه بالتحديث غير حديث العقيقة، غير حديث العقيقة. هذا مما يقوي مذهب سماع الحسن من سمرة غير حديث العقيقة، لأن مسألة السماع وغير السماع مبنية على الاستقراء حتى على أئمة المتقدمين، متى صرح بالتحديث ومتى لم يصرح بالتحديث. فلما وجدوا إلا في حديث واحد صرح فيه بالتحديث ذهب بعض أهل العلم كالدار قطني والنسائي وكذلك عبد الحق الإشبيلي إلى أنه لم يسمع إلا حديث واحد وباقي الحديث كلها بالعنعنة. لكن لما ثبت عنه بأنه سمع غير هذا الحديث إذا نقول سمع أكثر من هذا الحديث، وهذا مما يقوي مذهب ابن المديني الذي يقول بأنه سمع مطلقا، يقوي مذهب المديني. وعلى هذا القول فنقول الحسن سمع من سمرة مطلقا، أرجح الأقوال في هذا الباب، وهذا المبحث طيب في نصب الراية ما أظن في صفحة 89 إلى صفحة 92 في قضية سماع الحسن من سمرة، سماع الحسن بماذا سمرة، وخلاف الأئمة في ذلك الأمر. وكما ذكرنا الحافظ ابن حجر رجح القول بالسماع مطلقا الذي مال إليه ابن المديني والترمذي والحاكم وغيرهم بماذا من أهل العلم. وعلى القول بأن الحسن سمع من سمرة فيصح الحديث في هذه الحالة، يصير الحديث صحيحا. فعلى هذا من اغتسل قال فهو خير، من توضأ بها ونعمة من اغتسل فغسل خير، فعلى هذا يكون مستحب، ودلالة الحديث واضحة في استحباب الغسل ليس في وجوب، لا في وجوبه. وتكون الصوارف الأخرى كيف نفعل في حديث ابن عمر الأول إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، نقول الأمر يصرف من الوجوب إلى الاستحباب إلى حديث. لماذا؟ ما تعرف المستحب عند الأصوليين هو ما أمر به الشارع، أمر على غير وجه الإلزام، إذن كذلك أمر. لكن من أين عرفنا بأنه على غير وجه الإلزام؟ من حديث سمرة هنا الذي ذكر فيه فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل خير أي أفضل، فهذا على غير الإلزام من الشارع في هذا الباب. وعلى هذا فنقول قول الجمهور بالاستحباب هو الذي يترجح والعلم عند الله، وستأتي أحاديث أخرى غير هذا الباب. قال وغير ذلك من الحديث، قالوا وهي صارفة للأمر إلى الندب. هذا من الذي قال؟ الجمهور، النقاش الذي يريد المصنف هنا. ولكنه إذا كان ما ذكروه صالحا لصرف الأمر فهو لا يصلح لصرف مثل قوله صلى الله عليه وسلم حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده، وهو في الصحيحين وغيره من حديث أبي هريرة، وجاء في سورة سعيد بن منصور وغيره في يوم الجمعة، أو في مصنف ابن أبي شيبة كذلك جعله في يوم الجمعة. يقول ابن رجب كذلك له الصارف يصرف، هذا لا يكون على سبيل الإيجاب، وهو كقول الشخص لأخيه محبتك حق عليه ونصرتك حق عليه، فهذا من باب الاستحقاق ليس من باب أنه يكون واجب، هذا من باب الاستحباب أن يقول هذا الأمر. إذن اللغة قد تدل على هذا الأمر حتى بلفظ حق على كل مسلم، حق على كل مسلم أن ينصر أخاه، قد نقول يكون بالوجوب قد يكون استحبابا، وأحيانا يكون بماذا به، بماذا في الوجوب، حد نصرة أحيانا تكون واجبة وأحيانا تكون بماذا مستحبة. نقول حق عليه أن يكرمه، أن يكرم أخاه، أن يفعل كذا. إذن هنا هذه الكلمات قد تندرج من الوجوب إلى الاستحباب كما ذكر بماذا ابن رجب عليه رحمة الله تعالى. ويبقى حديث سمرة هو الفيصل في هذه الأحاديث بحيث أنه يدل بماذا على الاستحباب لا على الوجوب، الاستحباب لا على الوجوب. قال وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة، وقد استوفيت الكلام في حكم غسل الجمعة في شرح المنتقى فليرجع إليه. هناك بعض الأحاديث وبعض الآثار يعني مما يستدل به كالشيخ الألباني ذهب إلى الوجوب، مما سأل به الشيخ الباني عليه رحمة الله تعالى يقول كان عمر رضي الله عنه يخطب على المنبر فجاء عثمان متأخر فلامه عمر رضي الله عنه، قال يا عثمان أتاتي في هذه الساعة؟ قال نعم ولم أغتسل. قال ولم تغتسل؟ فأنكر عليه وشدد عليه. يقول الشيخ الباني لو لم يكن واجبا لما شدد عليه، لو لم يكن واجبا لما شدد عليه. يقول جمهور العلماء في هذا المسألة يقول الصحابة قد يقع منهم تشديد على مسائل معينة، ابن عمر كان يلوم نفسه أنه تأخر حتى اغتسل ووجد أمامه رجلين فصار يبكي ويقول يا ابن عمر الثالث اثنين تأتي لصلاة الجمعة تبكر، بكر قبلك بعض الأشخاص، فصار يلوم نفسه على هذا. فكذلك الصحابة قد يلومون أنفسهم على شيء مما هو نرى مستحب، بعض الناس يرى مستحب لكنه هو في الحقيقة واجب. فلما جاء عثمان رضي الله عنه وتأخر في القدوم إلى الصلاة فلامه عمر رضي الله عنه عن تأخيره، عن التأخير حتى وجد عمر يخطب بماذا الجمعة، ومع ذلك قال له أتيت متأخر في هذه الساعة يا عثمان؟ قال نعم شغلت ولم أصل حتى الغسل. قال ولم تغتسل؟ وجمهور العلماء قالوا هذا دليل على الدليل على ماذا؟ على الاغتسال، على عدم وجوب الاغتسال، إذ لو كان واجبا لما تركه عثمان واغتسل وجاء وحضر الخطبة بعد ذلك، لجاء وحضر الخطبة بعد ذلك. واختلف العلماء كذلك، دار بينهم الخلاف هل الإنصات واجب أو حضور الجمعة واجب كما قال عز وجل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله بالوجوب مباشرة من أول أمره أم الاغتسال. فعلى كل نقول بأن عثمان رضي الله عنه تركه للغسل هذا ليس فيه دلالة للطرفين لهذا ولا لذاك، بل حتى الجمهور لهم قوة بماذا في هذا الاستدلال. أيضا كذلك ما جاء عن بعض العرب أنهم خدموا، حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وكانت فيهم قدموا ببعض الروائح فيها نتن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا اغتسلتم يوم الجمعة؟ فقال لهم ألا اغتسلتم. هذا الحديث قال جمهور العلماء من كان فيه شيء مما يؤذي المؤمنين هذا يطالب بالغسل، لماذا؟ لحصول الأذية من لمن كان في المسجد. هذا إذن الأمر بالاغتسال ليس للجمعة من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان فيه هذا الأمر وعرف النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أتوا بهذه الروائح التي قد يتأذى منها الملائكة وقد يتأذى منها الناس قال ألا اغتسلتم. فنقول إذن كل من كان في حاجة الغسل بحيث أنه يأتي يعني كثة العرق تخرج منه روائح ليست بجيدة تؤذي من بجانبه في هذه الحالة يجب عليه أن يغتسل. يجب عليه بماذا أن يغتسل؟ أنه هذه بصورة مختصرة جملة الأحاديث الواردة في هذه المسألة. السلام ورحمة الله وبركاته. الواردة في قضية الاغتسال، هل يجب الاغتسال أو لا، أو يستحب الاغتسال، هل يجب الاغتسال أو يستحب الاغتسال؟ من معه استدراك أو سؤال في هذا الباب؟ نعم. هل الشوكاني كان متعارض نفسه بما قال في الأول ويشرع لصلاة الجمعة؟ نعم. هنا يذكر المستحبات. نعم. وفي الأخير كان هو يرجح المذهب الذين يكون بالوجوب. لا، هو ما يرجح، هو يذهب إلى الاستحباب، بس الشوكاني يقول يعني قد يصعب لك الصرف بعض المسائل مثل حق على كل مسلم، فذكر المذهب هذا ومذهب هذا. لكن أحيانا لقوة يعني في قاعدة أخوانا عند العلماء تقول من كثر علمه صعب ترجيحه، ولذلك الشوكاني ما يريدش يرجح ترجيح ظاهر، لكن هو وضع في هذا المقام بعينه يدل على استحباب الشوكاني، ولذلك ترك المسألة عايمة لم يتركها لا يمين ولا شمال. صعب ترجيحه، من الصعب أن يرجح في المسائل، ومن كثر علمه قل إنكاره، يعني ما يمكن في المسائل بكثرة. فلذلك هنا الشوكاني نحن معنا دليل أنه مستحب المقام الذي ذكره فيه، لكنه في الأخير لما ذكر الأدلة يعني ذكر دليل الجمهور الوجوب ثم ذكر الاستحباب. وطبعا طريقة أبي داود دائما حتى في السنن، لما تعرف مذهب أبي داود في السنن تجد يذكر الحديث الأولى ثم الحديث الثاني، الحديث الثاني هي التي عليها قوله دائما في هذا المسألة. وكذلك أكثر أهل العلم يذكر، تجد حتى شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم يذكر أدلة الذين يخالفه ثم يأتي إلى القول الآخر الذي ذهب إليه بالاستحباب، لكن قال هناك حديث ما زال يعني كأنه محل اعتراض، مع أن حديث الحسن عن سبرة له قوة وله وجاهة، إذا صح هذا الحديث فيكون حاكم على المسألة ككل، فبها ونمت وما اغتسل في الغسل خير. لأن وهناك قول يعني بعضهم ذهب إلى النسخ، لكن النسخ لا يصح في هذا الباب المذكور لأنه يمكن بماذا الجمع فيه، لكن مذهب الشوكاني فيه هو الاستحباب ليس فيه بماذا الوجوب، لكنه لم يرجح في هذا المسألة كما ذكرت أنت، لكن ترجيح واضح واضح في أصل وضع المتن الذي ذهب إليه. يعني يشرع النسخ من كلمة يشرع أنه مستحب، كأنه أشار إليه أنه مستحب. مستحبات قد مر بين الواجب، أنا أخذنا الأول الغسل واجب يجب من كذا الأول هذا، ويجب بخروج المني لشهوة، هذا الواجبات، هذا ما يجب من الوضوء، ثم انتقل إلى المستحبات يوم الجمعة وغير ذلك من الأشياء. هل كلمة يشرع في شيء يشرع بالطبع؟ يشرع هي واسعة، يعني أحيانا يشرع يدل على المباح أو يدل على المستحب بالأمرين، يعني الشارع لا يمانع في هذا الأمر. طيب، قال ولا يخفى أن تقييد الغسل بالمجيء للجمعة يدل على أن على أنه للصلاة لا لليوم. اختلف العلماء هل الغسل لليوم أم للصلاة، فالذي هو مذهب جمهور العلماء أنه للصلاة وهو دلالة الحديث، بخلاف ابن حزم والظاهرية يقولون لو اغتسل بعد صلاة العصر جاز الغسل وانت الغسل، المهم يكون يوم الجمعة. لكن نقول نحن حتى على القول بالظاهر فيه لو اغتسل في بعد العصر لما جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، وشدد مالك في هذه المسألة فقال بأن الغسل مربوط بالجمعة، يقول بوقت المشي. لكن نقول متى وقت الاغتسال؟ وقت الاغتسال من الصباح وتكون نيته لقصد صلاة الجمعة، ففي هذه الحالة يكون الغسل صحيح لا شيء فيه. يأتي كذلك لو جاء متأخر، ما يأتي إنسان بعد الجمعة ويقول أغتسل، إذن الغسل ما بعد صلاة الفجر إلى الجمعة، هذا يغتسل فيه. لماذا؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أتى في الساعة الأولى فكأنما تقرب من بدنه في الساعة الثانية، وكلها تعتبر أوقات مجيء لصلاة الجمعة. أيضا الثابت عن الصحابة جاء في مصنف عبد الرزاق أن الصحابة كانوا يأتون لصلاة الجمعة بالفوانيس من الأماكن البعيدة بالفانوس، يدل على الظلمة أنه في ذاك الوقت، فيغتسل ويقصد الجمعة، ولكن الفجر لم يظهر ظهور كامل، فيأتوا بماذا؟ بالفوانيس بين الجبال يرون ذلك. فنقول إذن يبقى من ذلك الوقت، لكن قال مالك في هذه المسألة يكون مقترن بالذهاب إلى الجمعة، تغتسل ثم تذهب إلى المسجد، ثم تذهب إلى المسجد، فعند ذلك يكون باقترانه. قال إذن لا لليوم. من هو الذي قال أن الغسل اليوم؟ قلنا نحن الظاهرية ابن حزم مال إلى أن هذا الغسل لليوم، يعني في أي وقت من الأوقات من اليوم، بعد صلاة العصر، بعد صلاة كذا. ولذلك أوجب ابن حزم حتى على النساء أن يغتسل يوم الجمعة. حزم يقول يجب حتى على المرأة أن تغتسل ولو لم تأتي الجمعة، وكل من ليس في حق الجمعة كالمسافر لم يأتي الجمعة يجب عليه بماذا أن يغتسل؟ مسافر يجب عليه بماذا أن يغتسل؟ المرأة يجب عليه أن تغتسل، العبد مطلوب أن يغتسل، وكل من لم يتعلق في حق الجمعة، وخالف في ذلك. وكما ذكرنا بأنه مربوط بالصلاة لا باليوم، مربوط بالصلاة لا باليوم. قال وأما مشروعية غسل العيدين فقد روي من فعله صلى الله عليه وسلم من حديث الفاكه بن سعد أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم النحر، أخرجه أحمد وابن ماجه والبزار والبغوي. هذا لم يخرجه أحمد، إنما هو في زوائد عبد الله بن أحمد في الزوائد، وهي من طريق القطيعي، وذكرت تجد مباشرة أنها عبد الله بن أحمد يقول ليس فيها حدثنا أبي، وإنما يذكر حدث القطيعي أو غيره. ولذلك هذا بالنسبة للحديث الذي جاء طبعا في مسند أحمد في يوسف بن خالد، كذبه ابن معين، وكذلك اتهم ابن حبان بالوضع، قال كان يضع الحديث ابن حبان فيه، ومسند أحمد مبرأ من الحديث الموضوع، ليس فيه بماذا حديث متابع بماذا بالوضع، وقد دافع عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك أيضا الحافظ ابن حجر وغيرهم من هذا الباب. قال أخرجه أحمد وابن ماجة والبزار والبغوي، وأخرج نحو ابن ماجة من حديث ابن عباس، وفيه جبار بن مغلس وكذلك أيضا حجاج بن تميم، كلاهما ضعيف، حجاج بن تميم كلاهما ضعيف، هذا بماذا؟ في هذا الحديث من حديث ابن عباس. وأخرجه البزار أيضا، قال خزر البزار من حديث أبي رافع، وفيه محمد بن عبيد الله ابن أبي رافع متروك، وكذلك أيضا فيه مندل ابن علي، وكلاهما ضعيف. فإذا هذه الحديث كلها يعني هذا شديد الضعف، كل الحديث بالنسبة للأول كما ذكرنا الذي هو حديث الفاكه في يوسف بن خالد، هذا ذكرنا بأنه كذب ابن معين واتهمه كذلك ابن حبان بالوضع، والحديث الآخر وهو حديث ابن عباس وفيه جبارة بن مغلس وحجاج بن تميم، وهما كذلك شدان الضعف، والأخير فيه محمد بن عبد الله بن رافع متروك، وكذلك فيه مندل بن علي، وكلهم ضعفاء. وعلى هذا فنقول بأن الحديث لا يصح حتى بمجموع طرقه، لا يصح حتى بمجموع طرقه، وفي أسانيده ضعف، ولكنه يقوي بعضه بعضا، ويقوي ذلك آثار عن الصحابة جيدة. نقول الدليل على استحبابه هو الإجماع الذي قام على هذا الأمر، نقل غير واحد من أهل العلم الاتفاق على استحباب الغسل ليوم للعيدين، استحباب الغسل للعيدين نقل الاتفاق في ذلك. فيكون من المستحبات في هذا الباب وإن لم يصح فيها الحديث التي بين أيدينا. قال طبعا الشوكاني ماذا يرى في الإجماع؟ ليس بحجة يراه الشوكاني الإجماع، ولذلك لا يريده في هذا الباب، وإنما أورد بعض الحديث لدل على ذلك. قال وأما مشروعية ذلك لمن غسل ميتا فوجهه ما أخرجه أحمد وأهل السنن من حديث أبي هريرة مرفوعا من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، وقد روي من طرق وأعل بالوقف وبان في إسناده وبأن في إسناده صالحا مولى التوأمة، ولكن قد حسنه الترمذي. حديث هذا إخواننا الآن نأتي لقضية من غسل ميت. إذا مات ميت مسلم يغسل، من غسل ميت ماذا؟ هذا الحديث قال فليغتسل، أمره بالاغتسال، ومن حمله فليتوضأ. هذا الحديث ظاهره هذا الأمر. اختلف هذا الحديث في إعلانه بالوقف أو بالرفع، والراجح فيه الصحة مرفوعا. بماذا الراجح فيه؟ بماذا الصحة؟ بماذا مرفوعا كما صاحب العلم، وقد أعلم أبو حاتم وقال مرة بأنه باطل. جاء حديث حذيفة قال فيه بأنه بماذا باطل مالك، وقال فيه مرة بأنه بماذا باطل. فالحديث إذن لا يصح من هذا الوجه عند بعض أهل العلم، لكن حسنه الشيخ الألباني وغيره من العلماء وذهبوا إلى الاستحباب فيه، وذهبوا إلى الاستحباب فيه. وهل حكمه هل يستحب أو لا يستحب؟ قال الترمذي ابن رجب في شرع إلا الترمذي، لما ذكر الترمذي وكل ما ذكرته في كتابي هذا معمول به، ما خلا حديثين، ذكر حديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم غير خوف ولا سفر، وحديث من شرب الخمة في الرابعة في الجدوف، قال وهناك أحاديث أخرى الترمذي، قال قد نقل العلماء الإجماع على عدم العمل بها، وقد ذكر الترمذي بصحيح، فذكر من جملة هذا الحديث الذي هو من غسل ميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، بأن الحديث لم يعمل به، لأن الحديث لم يعمل به، إلا أن إسحاق بن راهويه والإمام أحمد ذهبوا إلى العمل به استحبابا، ذهبوا العمل بهذا الحديث استحبابا، وسيأتي الكلام على ذلك. لكن نحن نقول هذا الحديث يعني قال فيه، قال وفي إسناده صالح مولى التومة، وهو صالح ابن نبهان، صاحب نبهان فيه ضعف، والكلام فيه بماذا مشهور بالسنة، والكلام فيه بماذا فيه مشهور، صالح بن نبهان مولى التوأمة، ولكنه قد حسنه الترمذي وصححه ابن القطان وابن حزم، وقد روي من غير طريق، قال حافظ ابن حجر وهو لكثرة طرقه أسوأ أحوالي أن يكون حسنا. حافظ ابن حجر يقول أسوأ أحوالي أن يكون حسنا. فإنكار النووي على الترمذي تحسينه معترض، أي ليس بجيد. لماذا؟ لأنه قد يحسن بكثرة الطرق لذلك. وقال الذهبي هو أقوى من عدة أحاديث احتج الفقهاء، احتج بها الفقهاء، وذكر الماوردي أن بعض أصحاب الحديث خرج لهذا الحديث 120 طريقة، هذا الحديث 120 طريقة، 120 لماذا طريقة؟ وقد روي نحوه عن علي عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن أبي شيبة وأبي يعلى والبزار والبيهقي، وعن حذيفة عند البيهقي. طبعا حديث حذيفة عند البيهقي قال فيه البيهقي نفسه هو ساقط، يعني رده البيهقي وأتى بماذا بالسقوط فيه. قال ابن أبي حاتم والدارقطني لا يثبت. وعن عائشة من فعله صلى الله عليه وسلم عند أحمد وأبي داود من فعله، هذا طبعا من فعله لفظه كان يغتسل من أربع، وذكر منها أنه يغتسل من غسل من تغسيل الميت، كان يغتسل من أربع بس، كان يغتسل من أربع، هذا الذي جاء في نص الحديث. لكن الحديث فيه مصعب بن شيبة، مصعب بن شيبة متروك، ذكر العلماء بماذا بأنه متروك، هذا الذي جاء بماذا في سنن أبي داود وفي غيره. وقد ذهب إلى الوجوب علي، إلى الوجوب علي وأبو هريرة والإمامية ورواية عن الناصر، وذهب الجمهور إلى أنه مستحب، قالوا وهذا الأمر المذكور في الحديث السابق مصروف عن الوجوب بحديث إن ميتكم يموت طاهرا فحسبكم أن تغسلوا أيديكم، خرجه البيهقي. البيهقي بعدما أخرجه رجح فيه الوقف عن عباس ولم يرجحه مرفوعا، رجح فيه الوقف، فيكون مذهب لابن عباس وليس للنبي صلى الله عليه وسلم. وحسنه ابن حجر. طبعا هو يعني شاهد الحديث كل هذا أن الذي رفعه هو خالد بن مخلد القطواني، فهذا روى له البخاري خالد بن مخلد القطواني، لكن البخاري روى له انتقاء من رواية سليمان خالد بن مخلد القطواني عن سليمان بن بلال، وهو حديث من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. قال الذهبي بعد إخراج هذا الحديث لولا هيبة الصحيحين لحكمت عليه بالوضع. هذا الحديث لأنه من رواية خالد بن مخلد القطواني فيه، وخالد بن مخلد كما ذكرنا بأنه ضعيف، إلا أن الإمام أحمد يقول في روايته عن سليمان بن بلال يتقوى، والحديث الذي في البخاري هو من طريق خالد بن مخلد القطواني عن سليمان بن بلال، وعلى هذا فنقول بأنه تقوى فيه. هنا خالد بن مخلد ليس من هذه الرواية، وكذلك خلفه ثلاثة من الثقات، فيتعتبر هذه الرفع فيه منكر، والراجح فيه بماذا؟ الوقف. الراجح فيه بماذا؟ الوقف. قال ولا حديث كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، أخرجه الخطيب عن ابن عمر. أخرجه الخطيب عن ابن عمر، وكذلك روي عند الدارقطني وعند الطبراني، والحديث صحيح. نأتي المسألة الآن يا أخواننا، هذه المسألة شخص غسل ميت ما حكمه؟ هل يغتسل أو لا يغتسل؟ الذي جاء فيه النص عليه وسلم من غسل ميت فليغتسل، هذا يدل على الوجوب. نحن لو قلنا بصحة الحديث نقول له صارف من حديث ابن عمر، كنا نغسل موتانا فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. لفظة كنا نفعل هذا في علم المصطلح لها حكم الرفع أو ليس لها حكم الرفع؟ على الصحيح بأن لها حكم الرفع. خالف البعض فقال إذا نسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قول الخطيب وغيره، إذا قال كنا نفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي ذهب إليه كابن الصلاح والعراقي وغيره يقولون هذا لا يتبادر، لما يقول كنا نفعل كذا لا يتبادر إلى الذهن إلا أن كنا نفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فيكون له حكم الرفع. هذا الثاني وهو الصحيح، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، كنا نفعل هذا الشيء فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، وعلى هذا فيكون مذهب بعض العلم القول بالاستحباب يترجح في هذا الحال. الغسل ميتا صحيح الحديث الأول، فنقول يكون مستحب، يكون بماذا؟ القول بالاستحباب، وهو ما نسبه المصنف إلى الجمهور. ما نسبه المصنف بماذا إلى الجمهور؟ ما الدليل على ذلك؟ حديث ابن عمر كنا نغتسل نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، فكنا نفعل كذا وكذا، ذكرت هذه في البعث وفي غيرها من كتب أهل العلم، وهذا يدل على أن له حكم الرفع. أن له حكم الرفع. قال أخرجه الخطيب عن ابن عمر وصحح ابن حجر أيضا إسناده. ولما وقع من الفتية من الصحابة بأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر رضي الله عنها لما غسلته فقالت لهم إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة فهل علي من غسل؟ قالوا لا. رواه مالك في الموطأ، وهذا منقطع، هذا رواه مالك في الموطأ وهو منقطع بين عبيد الله ابن أبي بكر، لم يسمع من أسماء بنت عميس، لم يأخذ منها، وعلى ذلك فيكون منقطع. لكن الحديث الأول هو الذي يدل على هذا الأمر الذي بين أيدينا. قال وأما مشروعيته للإحرام فلحديث زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد للإهلال واغتسل. للإحرام يا أخوانا، للإهلال الإحرام ليس المقصود به أنه للإحرام، لكن عندما يأتي الإنسان يهل ويلبس الإحرام فعند ذلك يغتسل، يستحب له أن يغتسل. يستحب بماذا له أن يغتسل؟ خرجه الترمذي والدارقطني والبيهقي والطبراني، وحسنه الترمذي وضعفه العقيلي. ولعل وجه التضعيف كون عبد الله بن يعقوب المدني في إسناده مجهول حال. يا أخوانا هذا عبد الله بن يعقوب مجهول حال. قال المقف في شرح المنهاج لعل الترمذي حسنه لأنه عرف عبد الله بن يعقوب، لكن يا أخواننا هناك من ضعفه بغير هذا، مثل العقيلي ضعفه لأجل ابن غزية لا لأجل عبيد الله هذا، وإنما لأجل ابن غزية، وهو كذلك مجهول. فيبقى أيضا حتى لو سلم بقول هنا بقول ابن الملقن فنقول ما زال فيه علة أخرى وهو ابن غزية وكذلك أيضا مجهول، والحديث يبقى بماذا؟ على الضعف في هذا الأمر. قال وفي الباب عن عائشة وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل، والخلاف فيه مشهور بين أهل العلم. حسن الترمذي حديثه لما سأل البخاري عفوا البخاري في عيل الترمذي الكبير لما سئل عن حديث فيه محمد بن عبد الله بن عقيل فقال حديث حسن، فقال لماذا حديث حسن؟ والعلماء اختلفوا في رواية محمد بن عبد الله بن عقيل هل هو من حسن حديثه أو مضاعف حديثه. قال وعلى أسماء عند مسلم، وهذا هو الذي استشهد به. وقد ذهب إلى استحباب غسل الإحرام، قلنا غسل الإهلال بالإحرام الجمهور، وقال النصر أنه واجب، وقال الحسن، النصر طبعا كذلك من الشيعة من الزيدية، النصر لماذا من الزيدية؟ أنه واجب. وقال الحسن البصري ومالك إنه محتمل. إنه بماذا محتمل؟ ما المقصود بالمحتمل؟ أنه محتمل للإجاب، محتمل بماذا؟ إلى الوجوب فيه. وهذا أحيانا نجد مالك يعبر عن هذا الموقف بالسنة المؤكدة، يعبر عنه بماذا؟ بالسنة السنة المؤكدة. في مثل هذه المواقف يعبر بماذا عليها السنة المؤكدة، وكذلك أيضا الشافعية للمسألة بين الأمرين للاحتمال الموجود. وقال ابن المنذر أجمعوا على الاستحباب، كلهم أيضا خلاف الحسن. قال وأما مشروعية الغسل لدخول مكة فلما أخرجه مسلم، الحديث متفق عليه ليس عند مسلم فقط، رحمه الله عن عمر أنه كان لا يدخل مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا. هذا كان من فعله صلى الله عليه وسلم، وكان يتقصد ذلك أنه يغتسل تعبدا وليس يغتسل عادة في هذا الممر يفعله، ثم يدخل مكة نهارا. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، وأخرج البخاري معناه. وقال في الفتح قال ابن المنذر الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء وليس في تركه عندهم فدية، وقال أكثرهم يجزئ عنه الوضوء، يجزئ عنه الوضوء. خالف الشافعية في هذا الأمر، قالوا إن لم يجد الماء يتيمم، قالوا إن لم يستطع أن يغتسل فيتيمم، وكأنهم يرون بأنه عدم نيابة الوضوء على الغسل فيه، نيابة الوضوء على الغسل فيه. إذا نرجع أخوانا، إذا انتهينا من هذا الباب الذي بين أيدينا، صلاة الجمعة يشرع وللعيدين ولمن غسل ميتا وللإحرام ولدخول مكة. إذا هذه الأشياء التي يستحب فيها الغسل للإنسان. من معه سؤال في هذا؟ الجمعة. إذا قصدت الجمعة نعم، إذا أتت الجمعة فتدخل في هذا الحديث. نعم. مستحب نعم واجب. نعم. هو قد يلبس الإنسان إحرامه وقد لا يهل. قد تلبس أنت من روسيا ولكن لما تأتي كذا وتهل في المقام اللي هو الذي وجهت اللي هو المقام الذي ومرتب الإحلال منه. بقي أشياء من الأغسال لم يذكرها المصنف هنا، نذكر بعض هذه الأغسال التي لم يذكر. ويستحب للإنسان أن يغتسل منها، منها الغسل عند كل جماع. إذا جامع الرجل زوجته أو له أكثر من زوجة فجمعها، فعند ذلك يستحب له أن يغتسل بين كل جماعه بينهم. وهذا ثابت في حديث رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه وكان يغتسل بين كل نسائه كلهن في ليلة، كان يغتسل بين كل جماع وجماع. فهذا أخذ من علماء الاستحباب في ذلك. وقد جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه أنشط للعود، فإنه أنشط بماذا؟ للعود. هذا من الأغسال بماذا؟ المستحب. كذلك أيضا ذهب بعض العلماء سيأتينا في باب الحيض والنفاس أن المستحاضة يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة استحبابا ليس وجوبا. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أن تغتسل لكل صلاة، هذا للاستحباب لا للإجاب، وسيأتي الكلام على ذلك وأهل العلم. كذلك أيضا من مذهب ذهب بعض العلم إلى أن المغمى عليه يستحب له إذا قام من إغمائه أن يغتسل، إذا قام بماذا؟ من إغمائه أن يغتسل. وهذا ما جاء في الحديث عندما قام النبي صلى الله عليه وسلم من مرض موته الذي مات فيه عندما يغمى عليه، فإذا استيقظ أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وأفاض على جسده الماء، اغتسل، أفاض بماذا؟ على جسده الماء. كذلك أيضا مذهب ثالث القضية من دفن كافرا، وهذا ذكر الشيخ الألباني في أحكام الجنائز، يعني مثلا ما أذكر أهل أحد من أهل العلم، لكن الشيخ الألباني في محضرني الآن أن في أحكام الجنائز استدل بحديث علي رضي الله عنه، حديث علي وفيه أنه يذهب لما قال له إن عمك الكافر أو الضال قد مات أبو طالب، فقال اذهب فواره ثم اغتسل ولا تحدث شيء حتى تعتني. أمره بالغسل. فقال الشيخ الباني هنا يستحب بعد دفنه يذهب فواره من هذا الأمر. نأتي لمسألة يا إخواننا, أنا نسيت بعض الأقوال في قضية من غسل ميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. قال بعض العلم هو خاص بالكافر, وهذه رواية لأحمد, من غسل ميتا كافرا فليغتسل. هذا قيدها رواية لأحمد, أحد الروايات بماذا لأحمد أنها مقيدة بالكافر, وأما المسلم بماذا فلا. وعلى هذا نقول قد انتهينا من هذا الباب وحتى ندخل في باب التيمم. نعم. جزاك الله خير شيخنا. لماذا لا يؤخذ منه الوجوب فليغتسل, ما غسل من دفن كافرا فليغتسل؟ من أين أخذ نحن الأمر؟ مطلق الأمر. من أي الأمر؟ أي حديث؟ حديث علي فاغتسل. نعم. طبعا هو حتى الاستحباب احنا ما نعرف حتى من قال به من علماء غير الشيخ الألباني يعني. نعم. فبالك بالوجوب يعني, ولابد ان ينقل قول من السابقين في من يقول بهذا القول يعني فيه. وقد يقول بالنسبه للاستحباب غير الشيخ الألباني, لكن يقول قصور نظرنا نحن, وهذا ما راينا في الاقوال. فالإنسان ممكن يطلع وينظر قول أقوال أكثر من هذا في هذا الباب. في سؤال في هذا الباب يا أخواننا, هذا مر بنا الغسل الكافر في الواجبات فما حضرت معنا وبالموت وبالإسلام تجده في الأحساب. هذا من نسب الله بالله الردة كذلك بالإسلام نفس الشيء نفس الشيء. كل هذا يجب وجوبا في حقه, مر بنا هذا الدروس السابقة. الدروس السابقة انه مش نعم مرت بنا الأدلة, انت راجع الكتاب احنا ما نريد ناخذ الآن. في اخواننا في السابق هذا في سؤال او شيء؟ الى هنا, وصلى الله على نبينا محمد.